ما سمعت. المسافر عند كثير من العلماء تسقط عنه السنن الراتبة في الصلاة، والإنسان إذا جاء للصلاة والإمام يصلي لا يصلي إلا الفريضة، وما يفعله كثير من أحبتنا وإخواننا يكون الإمام يصلي الفجر وهم يصلون الراغبة، هذا في نص صريح إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. والوتر عندهم واجب، يعني صلاة الفجر والوتر عند بعض الأئمة واجب، فيقول إذا صلى الفجر انتهت، والجماعة عندهم سنة مؤكدة وصلاة ركعتي الفجر واجب، فيجمع بينها يقول نصلي الفجر ونصلي ركعتي الفجر، فإذا أدركت الإمام بها ونعمت، وإذا لم أدركه أصلي لنفسي. لكن هذا فيه نص صريح، وكل الأئمة الأربعة يقولون إذا صح الحديث إيش فهو مذهبي. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالية حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردد سوى الرسول. والشافعي قال إن رأيتموا قولي مخالفا لما رويتموا من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأثار. وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل اصل ذاك فاطلبوا، فاسمع مقالة الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها المنفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي. قال الدسوقي وقد سألني جماعة أن نعمل لهم مختصرا على مذهب الإمام مالك. قال الدسوقي المذهب مكان الذهاب في الاجتهاد في النصوص، أما النصوص فلا مذهب فيها وإنما هي اتباع. المذهب مكان الذهاب في الاجتهاد في النصوص التي لا في المسائل التي لا نص فيها، أما النص فلا مذهب فيه لأحد، هو اتباع. والله قال اتبعوا ما أنزل إليكم. إذن نبينا صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا فالأولى إذا أقام الإمام الصلاة أنه إذا استطاع أن يكمل ولا تفوت ركعة يكمل، وإذا خاف أن تفوت ركعة يدخل في الفريضة، هذا أقوى. لكن أيضا الأئمة عندهم أدلة، لا نقولهم ضلال، لا هم استدلوا بأدلة في نظرهم راجحة لكن هي في نظرنا مرجوحة. لأنه هو قال أولا ركعتي الفجر هذه واجبة لازم، والصلاة الجماعة عنده إيش سنة مؤكدة، إذن كيف نتركها ولما نصلي ينتهي وقتها. قصدي أنهم استدلوا بأدلة لكن كون أنها مرجوحة عندنا هذا لا يلزم أن تكون مرجوحة عندهم هم، وكل واحد يكلف بما يفهم من النصوص بعد أن يقف على أقوال العلماء وعلى الأدلة. ما نلزم يعني المخالف بأن يتبع رأينا ما دام هو عنده دليل ويرى دليل اللي عنده أرجح، لكن هذا الذي نقول هو إذا صح الحديث فهو مذهب الأئمة. يقول ما الأوليات دعوة الناس إلى الله بعد التوحيد والعقيدة؟ أهم شيء ندعو الناس للاتحاد، أكبر شيء يضر المسلمين التنازع، ولا تنازعوا فتفشل، هي الحالقة. لا يوجد شيء أضر على المسلمين من الخلاف. كنتم خير أمة ليش تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اختلفوا من بعد ما جاءتهم البينة بغيا بينهم تحسبوهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فلا يضر شيء بعد الكفر أخطر من الخلاف، ولولا رهطوك لرجمناك. أهم شيء نشيعه الاتحاد والألفة بين المسلمين. نبينا صلى الله عليه وسلم ترك المنافقين يقال لهم الصحابة خوفا مما لا خوف من الفرقة والتشويه. لا يضر أكثر من الخلاف بين المسلمين، ولذلك أقوى شيء الوحدة. يقول شخص أصبح عندما يدخل داره يتضايق ويأتيه صداع بالرأس، هل هناك من سور يقرأها بداره وبماذا تدخله؟ هذا من الشيطان. المسلم لا يضره شيء. الإنسان قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وتوكل على الحي الذي لا يموت. قم بالأسباب، اقرأ البقرة في بيتك، واستعذ بالله إذا أردت أن تدخل وإذا أردت أن تخرج، وسم الله واقرأ الفاتحة والمعوذتين وآية الكرسي، واعلم أنه لا يضرك شيء إلا ما كتب الله، ولا تخاف إلا من الله. أما هذا من الشياطين، الشياطين يأتون للإنسان الذي يكون معهم فيضلوه ويتعبوه. فينبغي للإنسان أن يتقي الله. يقول نظرا لأهمية الصلاة وحاجتنا لمعرفة ما ينبغي أن يجعل بعض الدرس للصلاة، ونؤكد على هذا. على كل حال إذا جاءت في الآيات ما في مانع. والصلاة لها شروط ولها أركان ولها واجبات ولها سنن ولها أنداب ولها مبطلات، وفيه كتب مبينة في الصلاة، يعني آيات الأحكام وأحاديث الأحكام في الصلاة، وفي كتب الفقه والفقه المقارن، وحديث المسيء صلاته بين الأركان ووضحها، والأمر سهل والحمد لله. أي واحدة من الأخوات تقول في قسم النساء نسمع دروسك ونستفيد منها، والحمد لله جزاك الله عنا خير. ويوجد أخوات من بلاد لا تنطق العربية ولكنها تفهم اللغة الإنجليزية، يصلون بطريقة غير صحيحة مع الإمام، من تقديم وتأخير وسرعة في الصلاة. فلو يعمل لهم من يترجم لهم ويبين لهم، أظن أهل المسجد يعرفون ذلك، وإن شاء الله يعملون لكم هذا الأمر، وجزاك الله خير. اكتفي بهذا، السلام عليكم ورحمة.